ولبت يوم

لقاء ربهم لك كان عاقبة الذين من قبلهم الله يا تصبحون ولا ظن وَمِنْ تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Thank you. يوجب اليوم. صدق الله.